الطيبين الطاهرين الأكرمين. إلى الإمامين الشهيدين السيد محمد باقر الصادر والسيد محمد صادق الصادر رحمهما الله، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة. قبل أن نشرع في الحديث المتواضع عن الموضوع الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي، إذا تسمحوا لي أن أعلق على الدعوة. وذكر في الدعوة وصفان، الوصف الأول الدكتور، وأنا لست بدكتور ولا أحمل شهادة دكتوراه. والوصف الثاني المفكر الإسلامي. إذا قصد بالمفكر كما يقصد بتعريف الإنسان أنه ناطق لا بأس، ما إذا قصد ذلك الوصف الذي يطلق على العلماء الكبار وأصحاب المشاريع الفكرية فبالتأكيد لست منهم. الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي من الموضوعات التي شغلت العلماء المسلمين منذ فجر النهضة الإسلامية الحديثة. العلماء منذ الخمسينيات أربعينيات ستينيات من القرن الماضي كان هذا الموضوع شغلهم الشاغل، وقد طرحت في هذا المجال نظريات وطروحات وأفكار كثيرة، وصار هناك رد ونقاش وتعليق وتلخيص. ولكن هذا الموضوع مع الأسف الشديد رغم مرور أكثر من نصف قرن عليه لم يدخل علم أصول الفقه حتى الساعة، مع أنه موضوع أصولي بامتياز، فإن عالم الأصول هو المعني بالقضايا البنيوية التحتية التي تقوم عليها الشريعة، وهذا الموضوع من أخطر الموضوعات في عصرنا الحاضر. وقد أدلى جملة من كبار العلماء بدلوهم هنا، لكن مع ذلك هذا الموضوع لم يتحول إلى جزء من الكتاب الأصولي ولم يتحول إلى جزء من بحوث الخارج. إنني أدعو دعوة متواضعة إلى أن يهتم علماء الأصول بهذه الموضوعات وتصبح جزءا من دروس البحث الخارج، لنقدم أجوبة متطورة على الدوام إزاء هذه الموضوعات الإشكالية التي تواجه الإسلام وتواجه المشروع الإسلامي اليوم. عبارة أخرى، أدعو إلى أصلنة بحث الثابت والمتغير، أي أن نجعله بحثا أصوليا يدرسه العلماء في بحوث الخارج كما يدرسون مسألة الإطلاق ويدرسون مسألة التقييد ويدرسون مسألة اعتبارات الماهية ويدرسون مباحث الألفاظ. هذا لا يقل عنها لا في الأهمية ولا في الخطورة ولا يقل عنها في العمق أيضا. قد يتصور الإنسان أن هذا الموضوع موضوع ثقافي عام، ممكن أن ينتهي بمحاضرة، ممكن أن ينتهي بندوة صغيرة، ممكن أن ينتهي بمقالة صغيرة يكتبها باحث أو مثقف أو عالم، لكن حقيقة الأمر غير ذلك إطلاقا. هذا موضوع شغل كبار العلماء، شغل السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، شغل العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، شغل العلامة شمس الدين رحمة الله تعالى عليه. هناك كثير من العلماء كتبوا في هذا الموضوع، ليس موضوعا بسيطا. كتجربة شخصية متواضعة، في العام الماضي أنا درست في بحوثي هذا الموضوع، فوجئت أنني اضطررت إلى أن ألقي أكثر من 55 محاضرة في هذا الموضوع، نظرا إلى كثرة النظريات المطروحة، تعدد الاتجاهات الموجودة عند علمائنا ومفكرينا. لذلك من أهم وظائف الحوزة العلمية وأهم وظائف العلماء والمفكرين والفقهاء الاشتغال بهذه الموضوعات اشتغالا جادا، تصبح جزء من دروسنا وجزء من بحوثنا اليومية، إذ كثيرا ما تستغل هذه الموضوعات للنقد على الإسلام والتعريض بالإسلام والتعريض بقدرة المشروع الإسلامي على أن يكون له حضور في الحياة اليومية. لماذا طرح هذا الموضوع؟ أي ما الذي دفع المفكر الإسلامي ودفع الفقيه المسلم إلى أن يعالج قضية من نوع قضية الثابت والمتغير؟ يمكن أن نتحدث عن عاملين أساسيين ساهما في هذا الأمر، العامل الأول عامل دفاعي والعامل الثاني عامل بنائي. أما العامل الدفاعي فهو أنه في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت الطروحات الأيديولوجية والمدارس الفكرية تجتاح العالم الإسلامي، لا سيما المدارس الماركسية والاشتراكية وأمثالها. كان هناك مشروع يقول الآخر بأنني أملك مشروعا وأنتم لا تملكون مشروعا، أنا أملك نظام حياة وأنتم لا تملكون نظام حياة، أنا أملك نظاما في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد في التربية في التعليم وأنتم لا تملكون نظاما، أنتم نظامكم غير قادر على التكيف مع متغيرات العصر، نظامكم يتناسب مع العصر الزراعي، نظامكم يتناسب مع العصور القبلية، لا يمكن لنظامكم لفقهكم باجتهاداتكم أن تحيا في هذا العصر، الحياة تتغير والفقه ثابت، كيف يستطيع أن يتناسب الثابت مع المتغير؟ إذن أنتم عندكم ثغرة في فكركم. المفكر المسلم الفقيه المسلم واجه هذا السؤال مواجهة جادة شكلت تحديا بالنسبة إليه، أين هو البرنامج الاقتصادي عند الفقيه المسلم؟ أين هو النظام الاقتصادي؟ أين هو النظام المالي؟ أين هو نظام العلاقات الدولية؟ أين هو النظام البيئي؟ هذا شيء غير موجود، ما كان مطروحا في الخمسينيات والست. نعم يوجد نظام عبادي، يوجد صلاة وصوم وحج وخمس وزكاة، يوجد بعض الأحكام المتعلقة بالأمور المدنية كالبيع كالنكاح كالطلاق، لكن لا يوجد نظم. إذن الفقيه المسلم المفكر المسلم أراد هنا أن يدافع عن الإسلام، فطرح نظرياته أو نظرياته في كيفية التوفيق بين الحياة المتحولة والحياة المتغيرة وبين الفقه والشريعة الثابتة إلى يوم الدين، أراد أن يحل هذه المشكلة مدافعا في ذلك عن الإسلام. هذا أولا. الدافع الثاني الذي دفع الفقيه المسلم والمفكر المسلم للتفكير بهذا الموضوع هو عامل بنائي ليس فقط دفاعي، أراد أن يطرح مشروع الدولة الإسلامية، مشروع المجتمع الإسلامي، مشروع الحياة الإسلامية، أسلمت الحياة. أنت كيف تطرح أسلمت الحياة دون أن يكون عندك نظام؟ كيف تتحدث عن أسلمت كل مرافق الحياة دون أن يكون لك رؤية شاملة؟ كيف تؤسلم حياة في زماننا في كل 10 سنوات تتغير وتتبدل وتتحول؟ إذن لكي تنطلق الحركة الإسلامية، لكي ينطلق مشروع المجتمع الإسلامي، لكي ينطلق مشروع الدولة الإسلامية ما شئت فعبر، أراد الفقيه المسلم أراد المفكر المسلم أن يضع جوابا عن هذه المشكلة. كيف يسن القوانين؟ كيف أنا أستطيع في القرن 20 أن أسن قوانين من نصوص جاءت في القرن 7 الميلادي و8 الميلادي؟ كيف هذا؟ يجب أن نترجمه برنامج عملي، يجب أن يكون برنامجا عمليا يستطيع الفقه الإسلامي أن يقدمه. إذن الذي دفع الفقهاء والمفكرين المسلمين إلى أن يطرحوا هذه القضية، إشكالية العلاقة بين الثابت والمتغير، الحياة متغيرة متحولة مستجدة كثيرة الحوادث، والفقه نصوصه محدودة جاءت في زمن يعود إلى ما قبل 1000 عام، كيف يمكن التوفيق بين هذين الاثنين؟ سؤال ليس بسيطا، في الحياة الفردية قد يكون بسيط، لكن عندما تتحدث عن مساحة مجتمع بأكمله، دولة، حركة إسلامية، اقتصاد، سياسة، إذن أنت عليك أن تفكر بطريقة جادة. إذن الفقيه والمفكر من جهة أرادا الدفاع عن الإسلام، ومن جهة أرادا أن يصوغا برنامجا واقعيا اجتهاديا فقهيا يستطيع أن يستجيب لمتطلبات المرحلة. المشكلة الأساسية التي واجهها الفقيه في هذه القضية تتركز في نقطتين. النقطة الأولى أن الفقه الإمامي بالخصوص يعتقد بأن ما من واقع إلا ولها حكم، ويستند في ذلك إلى أدلة متعددة، وقد عقد الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأصول المهمة أو الفصول المهمة إلى أصول الأئمة، عقد بابا كبيرا في أن الشريعة تجيب عن كل صغيرة وكبيرة، وأورد في هذا الباب زهاء 70 رواية. إذن فقه الإمام ينطلق من قاعدة تحتية، وهي أن الشريعة تستوعب كل مرافق الحياة، هذه المصادرة يعني الدعوة. من جهة أخرى الحياة تتطور تستجد، تحدث أمور لم تكن موجودة في عصر النص أساسا، ولا يوجد نص يتكلم عنها. أين يوجد نص يتكلم عن الاستنساخ؟ لم تكن هذه الظاهرة موجودة أساسا حتى نقول هناك نص سئل فيه الإمام علي سلام الله عليه عن الاستنساخ وقال الجواب كذا. إذن من جهة الشريعة نحن نقول شاملة لكل مرافق الحياة، من جهة الحياة اليوم تحدث فيها مستجدات هائلة، كيف أوفق بين الشمولية وبين واقع الحياة المعاصرة المتغير دائما؟ أين استطاعت الشريعة أن تستوعب كل هذه الأشياء الحادثة والمستجدة في حياة البشر؟ هذا أولا. ثانيا الشريعة ثابتة، الحياة متغيرة، كيف يمكن أن يلتقي الثابت بالمتغير؟ كيف يمكن للثابت أن يدير المتغير؟ هذا السؤال الأساسي الذي وقف أمامه المفكر والفقيه. كيف واجه المفكرون المسلمون والفقهاء هذا السؤال؟ في عندنا اتجاهين، أنا لن أتمكن من عرض كل الاتجاهات لأنها اتجاهات كثيرة، لكن عندنا اتجاهين أساسيين تنضوي تحتهما كل الاتجاهات تقريبا. في اتجاه قال إن الشريعة تستوعب كل مرافق الحياة، سلم بهذا، تستوعب كل مرافق الحياة، وأن في الشريعة نوعين من الأحكام، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة، والمتغير يرجع إلى الثابت، مثل القرآن. إذا أردت أن أشبه كيف عندنا نحن محكم ومتشابه، والمتشابه يرجع به إلى المحكم، كذلك الحال في الشريعة. الشريعة فيها أحكام ثابتة وفيها أحكام متغيرة، والأحكام المتغيرة ترجع إلى الأحكام الثابتة. إذن ما في نقص في الشريعة من وجهة نظرهم، الشريعة تشمل كل مرافق الحياة، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم ثابت وقسم متغير. القسم الثابت يجيب عن أسئلة الحياة الثابتة، والقسم المتغير يجيب عن أسئلة الحياة المتغيرة. هذا اتجاه. اتجاه آخر عند بعض المتأخرين، كتاب المتأخرين والباحثين، قالوا ما في شيء اسمه شريعة ثابتة، الشريعة كلها متغيرة، إنما توجد قيم ثابتة، قيم أخلاقية ثابتة، لا توجد شريعة ثابتة. إذن كل الشريعة هذه متغيرة، والقيم الأخلاقية فقط هي الثابتة. إذن اتجاهين. نستطيع أن نقول الاتجاه الثاني يميل إلى العلمانية، والاتجاه الأول يميل إلى الإسلامية. إذا جئنا للاتجاه الأول، ماذا قال هؤلاء العلماء؟ قالوا عندنا ثوابت، عندنا متغيرات. طيب الثوابت ما في مشكلة، صلاة وصوم وحج إلى آخره، هذه ما فيها مشكلة. عندنا متغيرات في الحياة، هذه المتغيرات التي في الحياة تديرها مرجعية مساعدة، خلينا نسميها تديرها وتجيب عنها الشريعة بمرجعية مساعدة. يعني الثوابت ثوابت موجود نصوص وروايات وآيات قرآنية، المتغيرات من يجيب عنها؟ وضعت الشريعة لنا شيئا ما، الآن سنشرحه، شيئا ما قالت ارجعوا إلى هذا الشيء الما، وهذا الشيء الما يستطيع أن يجيبكم عن المتغيرات. فالشريعة هكذا فعلت، الأشياء الثوابت هي أجابت عنها مباشرة، الأشياء المتغيرة وضعت لنا قائم مقام، وضعت لنا خليفة، وضعت لنا مرجعية معينة، قالت ارجعوا إلى هذه المرجعية هي التي تسن لكم القوانين في المتغيرات. هلا هون الذين قالوا بهذه النظرية انقسموا إلى ثلاث اتجاهات أساسية، الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يقول إن المرجعية المساعدة التي يرجع إليها في المتغيرات وتعطينا القوانين في المتغيرات هي ولي الأمر، وهذا الذي ذهب إليه أمثال العلامة الطباطبائي والسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليهما. العلامة الطباطبائي قال الحياة البشرية الإنسان على قسمين، قسم منه فطري ثابت وقسم من حياته متغير، القسم الفطري الثابت تجيب عنه الشريعة، والقسم المتغير أوكلته الشريعة إلى ولي الأمر، هو ولي الأمر يسن القوانين في دائرة المتغيرات. ف فكل ما هو من حياة البشر ثابت لا يتغير نرجع فيه إلى النصوص الثابتة، وكل ما هو من حياة البشر يتغير نرجع فيه إلى ولي الأمر الذي نصبته الشريعة لكي يسن القوانين تبعا لما يراه من المصلحة. هكذا قال العلامة الطبطبائي. السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال: الشريعة على نوعين، إلزامات ومباحات. هناك أمور إلزامية هي عبارة عن الواجب والحرام، وهذه نرجع فيها إلى النص ولا يمكن لأحد أن يتكلم مكان النص فيها. أما في دائرة المباحات فإنه يحق لولي الأمر، وهذا التي أطلق عليها اسم منطقة الفراغ، فإنه يحق لولي الأمر في دائرة المباحات أن يشرع قوانين إلزامية تبعا لما يراه من المصلحة. إذن تلتقي فكرة العلامة الطباطبائي مع فكرة الشهيد محمد باقر الصدر في نقطة، وهي أن هناك أشياء ثابتة وأن هناك أشياء متغيرة. المتغيرات يرجع فيها إلى ولي الأمر وله حق سن القوانين تبعا لما يرى من المصلحة. الثوابت تبقى ثوابت، نرجع فيها مباشرة إلى النص. الفرق أن الشهيد محمد باقر الصدر جعل صلاحيات ولي الأمر في دائرة المباح، أما العلامة الطباطبائي لم يقيد بدائرة المباح، ما جاء في تعبيره هذا. قال: أمور ثابتة نرجع فيها للنص، وأمور متغيرة نرجع فيها إلى ولي الأمر. اعتبر هذا الفريق من العلماء أننا بوضعنا هذه المرجعية المساعدة التي هي ولي الأمر، اعتبروا بوضعنا هذه المرجعية المساعدة نكون قد سدينا الثغرة. يعني كل شيء تقول لي هو جديد، حادث، متحول، متغير، مستجدات، الشريعة حلت المشكلة كيف؟ قالت: هناك ولي الأمر، ارجع إلى ولي الأمر، وهو من خلال معرفته بمصالح الشريعة يسن القوانين اللازمة التي تحفظ مصالح الشريعة وتحفظ مصالح العباد أيضا. اعتبر هذا الفريق من العلماء أننا بهذه الطريقة حلينا المشكلة. طبعا الولي الأمر لا يتكلم من مزاجه وفق رأي هؤلاء العلماء، ليس المقصود أنه من مزاجياته يسن القوانين، يسن القوانين كما قال السيد محمد باقر الصدر وفقا للمؤشرات العامة، يعني يعرف المصالح النوعية للشريعة، الأهداف الكبرى للشريعة يعرفها، فيسن القوانين الجزئية التي تخدم الأهداف الكبرى للشريعة، وبهذا تكون الشريعة قد واكبت الحياة. أي مستجد حادث، أي متغير متحول، هناك مرجعية ولي الأمر التي تستمد روح تفكيرها من أهداف الشريعة، يتقوم هذه المرجعية بسن القوانين الجزئية وتكون قوانينها ملزمة. لكن قوانينها ملزمة لا يعني أنها جزء من الشريعة، يعني مثل الأب الآن بالفقه، نحن عندنا أب وابن، الابن يجب عليهم مثلا لنفرض بنينا على وجوب طاعة الأب، إذا قال له الأب ائتني بكوب من الماء يجب على الابن أن يأتي بكوب من الماء، لكن ائتني بكوب من الماء هذا ليس نص إلهي، ليس جزء من الشريعة، وإن كان يجب علي أن أطيعه. الزوجة يجب عليها طاعة الزوج في الجملة، لكن عندما يأمر الزوج بشيء لا يكون أمره جزءا من شريعة الله، وإن كان الإنسان يلزم عليه أن يتبعه. قال هؤلاء العلماء: إلزامات ولي الأمر نافذة على الناس ولكنها لا تصبح جزءا من الشريعة، يعني ما فيك تعتبرها جزء من الإسلام، الإسلام يلزمك بها لتنظيم أمورك ولكنها ليست جزءا من الإسلام. هذا الحل الذي طرحه مجموعة من العلماء في سياق تكييف الشريعة مع المتحولات ومع المتغيرات. هذا الإطار، طبعا هناك مناقشات وهناك ملاحظات سجلها بعض العلماء فيما بعد على نظرية العلامة الطباطبائي، هناك ملاحظات سجلها بعضهم على نظرية السيد الشهيد الصدر، وهناك نقاشات في هذا الإطار. أنا سأكتفي بملاحظة ملاحظتين حتى نتعرف على طبيعة المناقشات حول هذا الموضوع. هل الحق مع من؟ هذا بحث طويل. لماذا نحن نسميها منطقة الفراغ؟ السيد الشهيد الصدر سماها منطقة الفراغ، وكثير من العلماء تبنوا هذه التسمية. ماذا نقصد من منطقة الفراغ؟ قال بعضهم: هل منطقة الفراغ يعني نحن نقر أن الشريعة فارغة في مساحة فيها غير مملوءة، إذن هذا خلاف قاعدة أنه ما من واقع إلا ولها حكم. إذا كنتم تقصدون بمنطقة الفراغ أن الشريعة فيها فراغ تشريعي، إذن فكيف تنسجم نظريتكم هذه مع القاعدة المسلمة في الاجتهاد الإمامي والتي تقول ما من واقعة إلا ولها حكم؟ أكيد أنتم لا تقصدون الفراغ التشريعي قطعا، لأن هذا لا ينسجم مع البنية التحتية الأصولية الكلامية في المذهب الإمامي والتي أنتم تتحدثون عنها في سائر كتبكم. تقصدون فراغ من نوع آخر، الشريعة في دائرة المباحات قالت هذا مباح، لكن مع ذلك استجد شيء يستدعي وضع قانون، خلينا نسميه فراغ إلزامي ليس فراغ تشريعي، يعني في هذه الدائرة في مباح وليس هناك إلزام. طيب عندما نرجع لولي الأمر، ولي الأمر لما يسن القوانين على أي أساس يسن القوانين؟ في أحد أساسين، إما يسن القوانين على أساس الشيء اللي بنعرفه نحن في الفقه عنوان ثانوي، أو يسن القوانين على أساس ما يراه هو من المصلحة. إذا كان يسن القانون على أساس العنوان الثانوي هذا ما في خلاف فيه، كل العلماء يقولون به إذا أجى العنوان الثانوي بغير الحكم الأولي، وهذا ليس مرجعية ولي الأمر، هذا مرجعية الشريعة، قاعدة لا ضرر حاكمة على سائر الأدلة الأولية، مش هيك درسنا بالأصول؟ قاعدة لا حرج لها الحكومة على سائر الأدلة الأولية، هذا درسناه، هذا ليس شيء جديد. إذا كنتم تقصدون من أن ولي الأمر عندما يسن القوانين الجديدة ليواكب الحياة يرجع إلى العناوين الثانوية كقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وقاعدة التزاحم وأمثال ذلك، إذن فليس هناك شيء جديد، النظرية لا يوجد فيها شيء جديد، هذا يقول به كل العلماء، حتى العلماء الذين لا يتبنون يعني نظرية منطقة الفراغ أو نظرية العلامة الطبطبائي، كل العلماء يقولون بهذا، كلنا درسنا في الأصول هذا. إذن لابد أنتم تقصدون شيء آخر، والظاهر أنهم يقصدون شيء آخر كما يظهر من عباراتهم، وهو أن ولي الأمر تصبح له ولاية على المجتمع. الآن مثل، خل أنا أشبه بتبسيط بالغ، مثل الأب في البيت، كيف الأب في البيت له ولاية على أولاده؟ هو ينظم أمورهم، يقول لهذا الولد أنت أدرس، ولهذا الولد أنت الآن ألعب، ولذاك الولد يقول له أنت الآن مارس الرياضة، وللولد الرابع يقول له أنت الآن مثلا افعل الأمر الفلاني، ينظم شؤون أسرته بواسطة ولايته التي أعطاه إياها الله. هو لا يستخدم لا عناوين ثانوية، ولا يستخدم قاعدة لا ضرر، ولا يستخدم قاعدة لا حرج، ويستخدم ولايته ولايته الشخصية التي أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. غاية الأمر أن هذه الولاية التي منحه الله إياها، الله قال له إن ولايتك عليهم مشروطة بأن تأمرهم وتنهاهم بما فيه المصلحة لهم. فبشو بيسوي الأب؟ الأب بيجي هو بيشخص المصلحة بعقله المتواضع، يشخص المصلحة ثم يسن لهم القوانين لأولاده فينظم لهم أمورهم وفقا لما أعطي من الولاية. هذا الشكل المصغر فينا نوسعه على مستوى الأمة، نقول ولي الأمر من وجهة نظر العلامة الطبطبائي، من وجهة نظر السيد الشهيد، من وجهة نظر علماء آخرين هكذا، هو لا يذهب إلى العناوين الثانوية، هو الله أعطاه الولاية، ومثل إعطاء الأب الولاية على الأولاد له أن يتصرف بشؤونه فيما يراه المصلحة، هو أيضا كذلك الله أعطاه الولاية فله أن يتصرف بشؤونهم طبقا لما يراه من المصلحة، لا بالعنوان الثانوي بل بدليل الولاية. إذن هون في شيء مختلف تماما عن فكرة العنوان الثانوي. عبارات السيد الشهيد محمد باقر الصدر تؤيد هذا الافتراض. المشكلة إخواني الأعزاء، المشكلة أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر مع الأسف مع الأسف مع الأسف كتب شيئا مختصرا في هذا الموضوع في اقتصادنا، لو أنه وسعه لكانت النظرية أعمق، لأنه كان بالعرض أصلا هو بحثها، هو أصلا كان يبحث اقتصادنا بالعرض، تعرض لقضية منطقة الفراغ ببضعة صفحات قليلة، فعباراته مختصرة، أصلا هو البحث عنده مختصر، لو بحثه في الأصول أكيد كان وسعه، لكن هو بحثه بالعرب، لذلك علينا أن نذهب خلف عباراته المختصرة لنحاول أن نتكهن ما الذي كان يريده السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. كذلك الحال في العلامة الطبطبي، أصلا هو بحث مختصر كان الذي تعرض فيه لهذه القضية، علينا أن نحلل لنعرف ما هو المستند، ما هو الذي دفعه، ما هي أدلته، لأن هو ما سوى بحث فقهي أو أصولي موسع، وإنما باختصار شديد. طيب، بناء عليه، إذن عندما يأتي ولي الأمر ليسن القوانين في دائرة القضايا المستجدة، هو لا يرجع إلى العناوين الثانوية، هو يرجع إلى دليل ولايته ويعمل في القوانين وفق ما يراه من المصلحة، ولا يحق له أن يتدخل في الأحكام الإلزامية، لا يحق له أن يتدخل في الأحكام الإلزامية، لأن الأحكام الإلزامية شرع الله تبارك وتعالى، وشرع الله ثابت، لا ينبغي أن نجتهد في مقابل شرع الله. لكن لأنها مساحة مباحات، والمباح أنا أستطيع بالمباح أن أرفع هذه وأستطيع أن أضعها، فيمكن أنا أن أتبنى وضعها. كذلك في دائرة المباحات يمكن للناس أن تذهب في هذا الطريق ويمكن أن تأتي من هذا الطريق. ولي الأمر يقول بما أنكم مخيرون في الذهاب والمجيء أنا أطلب منكم الذهاب، لا يكون هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. لو كان حرام عليكم الذهاب وقلت لكم اذهبوا، هذا مخالف لشرع الله، اجتهاد في مقابل النص. لكن حيث الشريعة في المباحات تقول لك أن تذهب ولك أن ترجع، فأنا أقول لكم إذن بما أن الاثنين حلال خلينا نختار واحد. هذا معنى إلزام ولي الأمر من وجهة النظر هذه. إذن لو أردنا أن نحلل نظرية مرجعية ولاية الأمر المساعدة التي تبناها مثل العلامة الطبطبائي والشهيد الصدر، فإننا نراها ترجع في حقيقة الأمر إلى دليل الولاية الذي يسمح لولي الأمر بسن القوانين طبقا لما يراه من المصلحة، لأن دليل الولاية يعطيه الصلاحية في هذه الدائرة، لا أنه يرجع إلى العناوين السنوية. وهنا تختلف كما قلت نظرية العلامة الطبطبائي عن الشهيد الصدر. العلامة الطبطبائي لا يفرق بين المباح وغيره، ولذلك أشكلوا عليه، قالوا له إذا في دائرة غير المباح، يعني في دائرة الإلزامات، أنت تقول لولي الأمر سن القوانين طبقا لما تراه من المصلحة بصرف النظر عن العناوين الثانوية، هذا اجتهاد في مقابل النص، إذن لابد أنت لم تقصد هذا. ولذلك كانت عبارات السيد الشهيد الصدر في هذا الموضوع أكثر دقة من الزاوية الأصولية من عبارات العلامة الطبطبائي، لأن عبارات العلامة الطبطبائي استوحوا منها أن العلامة يقول ولي الأمر يحق له التدخل في المتغيرات مطلقا بصرف النظر فيها إلزام أو ما فيها إلزام، وهذا خلاف النص الموجود في هذا الإطار. هذه هي النظرية الأولى باختصار شديد. النظرية الثانية، وهي النظرية التي عليها جمهور الفقهاء القدامى وحتى الآن المعاصرين الذين لا يختارون هذه الطريقة في المنهج البحثي، هؤلاء قالوا نحن لا منطقة فراغ ولا متغيرات، ولا الفقيه يحق له أن يسن قوانين، ولا نعطيه صلاحية أن يضع دين جديد ويضع قوانين جديدة تلزم الناس، هذا كله غير موجود. طيب أنتم كيف تحلوا المشكلة يا جماعة؟ يا جماعة اليوم نحن عندنا مشكلة، كيف نحلها؟ قالوا نحلها من خلال 3-4 مبادئ أساسية، ونحن أنا به زعيم كما يقولون، نحن نضمن لكم حل المشكلة بهذه المبادئ الأربعة، هكذا يقول الفقه المدرسي. ما هي هذه المبادئ؟ قالوا أولا عندنا قاعدة تغير الأحكام بتغير العناوين، هي التي تضمن حركية الفقه. نحن نعرف هذه القاعدة من قديم الأيام، قديما كانوا يسموها تبعية الأحكام للأسماء، المتأخرين صاروا يسموها تبعية الأحكام للعناوين أو تغير الحكم بتغير موضوعه. الاسم مش مهم، ما معناه؟ معناه هذا الماء يجوز شربه، إذا نزلت فيه نجاسة يتغير يصبح يحرم شربه. عندما كان يجوز شربه كان اسمه الماء الطاهر، عندما نزلت فيه نقطة النجاسة صار اسمه الماء النجس، تغير العنوان والعنوان والحكم يتغير بتغير العنوان. حياتنا اليوم تتغير فيها العناوين، الشيء الذي كان متعنونا بالعنوان الفلاني الآن يصبح متعنون بعنوان ثاني، وهذا شيء طبيعي ما في مشكلة. شيء كان يعد حراما لأن العنوان كان كذا، الآن العناوين تغيرت، يتغير الحكم تبعا لتغير العنوان. هذا مبدأ أول، وهذا يضمن تغير الأحكام، يعني يضمن أن الشريعة لا تكون نسخة جافة، تصدم دائما. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني قالوا مبدأ العناوين الثانوية. ما شاء الله العناوين الثانوية ليش مستخفين فيها احنا؟ لماذا الاستخفاف بالعناوين الثانوية تحل لنا كل مشكلة؟ عندما الحياة، المجتمع، السياسة، الاقتصاد، التربية، التعليم إلى آخره يصطدم بمشكلة، إذا في ضرر نطبق قاعدة لا ضرر، إذا في حرج نطبق قاعدة لا حرج، إذا في أهم ومهم نطبق قاعدة الأهم والمهم، انتهى الموضوع. الفقيه، ولي الأمر، الدولة، على أي نظرية سياسية أنت اخترت، كل من بيده ولاية الأمر هو يشخص المصالح بهذا المعنى، مش أنه هو بيقول أنا رأيت مصلحة وأنا بحط حكم، لا، يشوف هذا مهم وهذا أهم، يعطي الأهمية للأهم فيقدم الأهم على المهم، كما هي القاعدة الأصولية. العناوين الثانوية ما شاء الله كثيرة، ويمكننا أن نستعين بالعناوين الثانوية لكي نكيف الفقه مع الحياة. في المكان الذي يصطدم الفقه بالحياة يصبح في رد فعل سلبية، نقول أهم ومهم فعلينا أن نعدل الحكم طبعا على القواعد الأصولية يعني التقليدية المدرسية، ما في تغيير، مش بحاجة نحن نقول والله ولي الأمر بيجي بسن قوانين، لا، هو نفس الفقه. هذا اثنين. ثلاثة، قالوا نحن شريعتنا عبارة عن نصوص، وهذه النصوص تتسم بخاصيتين درسناهما في الأصول. الخاصية الأولى أن الأحكام ثيقت في الشريعة على نهج القضية الحقيقية، يعني موضوعها مقدر الوجود، كلما فرض كذا فالحكم كذا، عندما يفرض وجود كذا فالحكم كذا. هذا شو بيعطي؟ هذا النوع الخاصية مهمة. لماذا؟ لأنه تعطيك مجال أنه مهما جاء من مصادق الحكم يأتي عليها، فعند استمرارية للتطبيق على مسافة زمنية كبيرة. هذا واحد. اثنين، النصوص فيها إطلاقات، النصوص فيها عمومات، خلنا نتمسك بالإطلاقات والعمومات. إطلاقات والعمومات شيء جيد. صحيح أن رواية الاستصحاب وردت في باب الطهارة والوضوء، صحيح أن رواية أخرى من روايات الاستصحاب الأساسية وردت في لباس المصلي مثلا، لكن الفقيه الأصولي استنتج قاعدة عامة كلية وجعلها تنطبق في جميع موارد الشك واليقين. خصوصية النصوص التي بين أيدينا دينيا أنها من جهة مسوقة على نهج القضية الحقيقية، يعني لم تأتي لتعالج مشكلة في زمنها، وإنما هي مقدرة الوجود مهما جاء مصداق جديد تشمله. اثنين، فيها إطلاقات وعمومات، وهذه الإطلاقات والعمومات تستطيع أن تسمح لنا بتطبيقها في مساحات واسعة. إذا إجاك نص كل ضرر عليك فهو حرام، هذا تطبقه في ألف مساحة، سواء كان هذا الضرر تناول سم أو كان هذا الضرر تنشق الهواء الذي فيه إشعاعات نووية، ما في فرق، سابقا ما في نووي الآن في نووي، ما في فرق، الضرر ضرر والنص عام كله. ثم قالوا إذن أول شيء إن الأحكام تتغير بتغير الموضوعات، وهذا كفيل وضمين بتكيف الفقه مع الواقع. ثانيا قالوا إن العناوين الثانوية كفيلة أيضا بتكييف الفقه مع الواقع، خصوصا قاعدة التزاحم. ثالثا قالوا إن النصوص الدينية الفقهية التي بين أيدينا تمتاز بخاصيتين، خاصية أنها مسوقة على نهج القضية الحقيقية، هذا بيعطيها امتداد زمني ومكاني، والخاصية الثانية أن فيها إطلاقا وعموما، والإطلاق والعموم يستطيع أن ينطبق على الامتداد الزمني والمكاني. رابعا قالوا، هؤلاء الفقهاء أيضا انتبهوا، أيضا انتبهوا للمشكلة. طيب عال أنت اليوم تريد تقول لي مثلا أنه أنا بالإطلاق والعموم، طيب قانون السير كيف تجيب لي بالإطلاق والعموم؟ يلا قال ما نسوي قانون سير مثلا، كيف نسوي قانون سير؟ يعني في عنا إطلاقات وعمومات موضوع قانون السير؟ ما عنا إطلاقات وعمومات، يعني في إطلاق مثلا كلما سرت السير إلى اليمين على حول الإلزام، يعني ما عنا هذا قانون سير. أنت كيف البيئة اليوم في عنا قوانين بيئية، وين موجود إطلاق وعموم في قضية البيئة مثلا؟ في مبدأ اسمه مبدأ أنه حافظوا على حياتكم، حافظوا على الطبيعة، هذا مبدأ، هذا ليس قانون. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا نعم، هنا يأتي دور ولي الأمر. ولي الأمر، أو على أنا عندما أقول ولي الأمر أقصد أي نظرية فقهية سياسية تجعل ولاية للأمر، سواء كان ولي الأمر هو عبارة عن فقيه، سواء أنت قلت بنظرية شورى الفقهاء، سواء أنت قلت لا بنظرية ولاية الأمة على نفسها، أي نظرية. أنا عندما نقول ولي الأمر مطلق الكلمة، لا نقصد نظرية خاصة. طيب قالوا ولي الأمر بيجي باسم قوانين، لكن هالقوانين هي قوانين كما يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي يتبنى هذه النظرية، يقول هذه القوانين، وهو من الذين انتقدوا نظرية الشهيد الصدر، عنده بحث في نقدها، قال هذه القوانين التي يسنها ولي الأمر هي قوانين إجرائية، ليست قوانين تشريعية، إجرائيات. يعني كيف أنت بمؤسسة بتسن قانون بتقول مثلا المسؤول المالي لا يحق له أن يخالف رأي المسؤول الكذا العلمي، المسؤول العلمي هو الذي يرفع التقرير إلى الجهة المعنية، الذي يبت في القضية الفلانية عند حصول نزاع هو زي، ذاك المواضعات. القوانين التي تسنها الدولة أو ولي الأمر هي قوانين إجرائية تنفيذية تطبيقية جزئية. فإذا ما فيها هذه القوانين يعني طابع أنه نحن نعطي ولي الأمر صلاحية أنه يؤسس قانون إلى جانب قانون الإسلام، وكأن هناك فراغ وجاء ولي الأمر ليسده. قال لا، هذه قوانين جزئية طب إجرائية، في تعمد لاستخدام كلمة إجرائية تنفيذية جزئية تتعلق بآلية التطبيق لا تتعلق بالحكم. أنت الآن أقول لك ائتني بزيد من طهران، أنت عليك أن تأتي. آلية التطبيق ممكن تجيبه بالسيارة، ممكن تجيبه بالطائرة، ممكن تجيبه مشي، هذه آلية التطبيق ما ليست حكم. إذا إجا والله صاحبك وقال لك يابا خلينا نجيبه بالسيارة، هذا لا يعني أنه يصن قانون، هو يبين لك آلية التطبيق. إذن بهذه الطريقة انحلت المشكلة من وجهة نظر هؤلاء العلماء. قالوا الأحكام تابعة للموضوعات. اثنين، العناوين الثانوية وفيرة بيدنا نستطيع أن نستخدمها. ثلاثة، النصوص الدينية فيها خاصية أنها مسوقة عن نهج القضية الحقيقية وفيها خاصية الإطلاق والتقييد. أربعة، إن ولي الأمر أو الدولة لها دور إجرائي تنفيذي لا تشريعي تقنيني. إذا حلت المشكلة. هذا اللي بتسموه أنتم منطقة فراغ، ومنطقة فراغ أنا بحلها بقاعدة العناوين الثانوية. هذا اللي بتسموه منطقة فراغ، أنا العمومات والإطلاقات بيدي تستطيع أن تشملها. هذا اللي بتسموه أنتم منطقة فراغ، أستطيع أن أعطي لولي الأمر صلاحية قوانين إجرائية تطبيقية جزئية. لذلك هذا الفريق من العلماء، لذلك الذين لا يؤمنون مثلا بحركة التحديث الفقه بهذا المعنى، يقولون هذا نظرية العلامة الطباطبائي وغيرهم، هذه غير مقبولة، هذه تفيد نقصان الشريعة. لكن السؤال، حقا حقا الأحكام الولائية هي هكذا إجرائية تنفيذية بسيطة كما أرادت هذه النظرية أن تبسطها؟ سيد الشهيد الصدر، الشيخ المطهر، العلامة الطباطبائي وغيرهم شعروا أن مساحة الأحكام الولائية مساحة ليست بسيطة. أنت الآن تريد أن تبسطها لما تقول هي مجرد إجراءات. الآن البيئة في العالم قوانين ضخمة الآن تسن في قضايا البيئة، هي أمور إجرائية بسيطة؟ كيف أن الشريعة اهتمت كثيرا بدخول الإنسان إلى بيت الخلاء بينما لم تهتم بقضية بحجم قضية البيئة التي هناك مجالس قانونية في العالم تفكر فيها ليل نهار، ويجتمع العالم والاحتباس الحراري وقضية ذوبان الجليد في القطب الشمالي ومسألة المواد الكيميائية، هذه أليست قضايا من جوار حياة البشر والشريعة معنية بها؟ كيف أنت تبسطها وتقول هي قضية إجرائية تنفيذية؟ لماذا كانت هذه قضية إجرائية تنفيذية ولم تكن قضية أحكام التطهير قضية إجرائية تنفيذية؟ غير واضح. العلماء الذين انتصروا لأمثال فكرة السيد الشهيد قالوا إن هذه النظرية المدرسية تبسط المشكلة، تسطح المشكلة، مشكلة أعمق من هذا. المشكلة ليست بسيطة. الآن أنت عندك دولة، كيف تضع نظام مؤسسات الدولة؟ في مجلس شورى، في حكومة، في رئيس حكومة، رئيس جمهورية، في مثلا مجلس قانوني دستوري، في برلمان، في مجالس بلديات ومحافظات، هذه وين موجودة في الفقه الإسلامي؟ في أي نص أنا أحصل عليها؟ لماذا هذه وهي تدير حياة الناس كانت أمور إجرائية بسيطة، بينما بعض الأحكام الجزئية البسيطة في حياة الإنسان ورد فيها نصوص؟ لا، القضية أعمق من ذلك. الإنصافا العلماء الآخرون غير التيار المدرسي شعر بحجم وخطورة الموضوع، وليس الموضوع بسيطا إلى هذا الحد. ثم ليس في كل مورد هناك قاعدة تزاحم وأهم ومهم. فإذا الحل لابد أن نفكر فيه أكثر. أنا لا أقصد نقد هذه النظرية أو تلك، أنا أقصد فقط الإشارة إلى، يعني نطلع على النظرية ثم نطلع على وجهة نظر معاكسة ولو باختصار شديد حتى تكون لدينا صور. إذن صار عندنا نظريتان، نظرية تقول الشريعة أحكام ثابتة وعندنا مرجعية مساعدة هي ولي الأمر، هذه النظرية. النظرية الثانية: الشريعة أحكام ثابتة وعندنا مرجعية مساعدة هي مرجعية العناوين الثانوية مع الإطلاقات والعمومات، وولي الأمر دوره إجرائي. النظرية الثانية. النظرية الثالثة أكتفي بهذه النظريات، وهي النظرية التي تجعل المرجعية المساعدة لحل أزمة المتغيرات هي ما يسمى بأدلة التشريع العليا، وهي نظرية أمثال الشيخ محمد مهدي شمس الدين. الشيخ شمس الدين لم يقبل لا بنظرية العلامة الطبطبائي ونظرية سيد الشهيد، ولم يقبل بالنظرية السائدة المشهورة المتداولة في الفقه المدرسي. قال لا، في مشكلة هنا. كيف حل القضية؟ هو قدم وجهة نظر، طبعا أيضا وجهة نظره تعرضت لانتقادات. قال الشريعة الواقعية عند الله سبحانه وتعالى شاملة لكل الوقائع، ولكن النصوص ليست شاملة لكل الوقائع. في فرق بين الحالتين. في فرق بين أن تقول إن الشريعة تشمل جميع الوقائع أي الشريعة الواقعية، وبين أن تقول النصوص التي بين أيدينا تشمل جميع الوقائع. نحن في الفقه الإمامي المعروف المشهور لعله إجماع أن النصوص التي بين أيدينا تشمل جميع الوقائع، إما تشملها بنحو الأمارة أو تشملها بنحو الأصل العملي كما درسنا في الأصول. الشيخ شمس الدين الآن له وجهة نظر مختلفة. قال الشريعة اللي في السماء، اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، الله عالم المصالح والمفاسد ويعرف ما هو الملزم وما هو غير ملزم في كل العصور والأزمنة، هذا ما في نقاش. لكن أنا الآن لا أتعامل مع اللوح المحفوظ، أنا لست نبيا، أنا لا أتعامل مع شريعة الله باللوح المحفوظ، أتعامل مع الشريعة كما وصلتني، يعني النصوص. هل هذه النصوص تغطي كل مساحة الحياة أم لا؟ الشيخ شمس الدين وعلى خلاف، يعني أكاد أقول على خلاف الإجماع الإمامي، شهرة العارمة، يقول النصوص لا تغطي كل مساحات الحياة اليوم، ولا تغطي لا بالعمومات ولا بالخصوص، يقول لا تغطي. هذه النقطة مهمة جدا تحتاج تفكير، وهذه النقطة تشبه ما ذهب إليه أهل السنة. أهل السنة ليش راحوا على القياس؟ يعني نحن مفكرين أهل السنة راحوا على القياس يعني كانوا هيك رغبة منهم راحوا على القياس؟ لا، واجهوا مشكلة هي اللي خلتهم يروحوا على القياس. أهل السنة قالوا جينا للقضايا المستحدثة الحادثة الجادة، رأينا أنه ليس هناك رواية تتكلم عنها، ليس هناك آية، ليس هناك نص من أحد الصحابة، ليس هناك نص مثلا من إجماع مثلا، أصلا لم تطرح قضية جديدة، أصلا ما حدا تكلم فيها. قالوا نحن نسميها هذه ما لا نص فيه، يسمونها ما لا نص. هذا التعبير ما لا نص فيه نحن في أدبيات الفقه الإمامي ما موجود، لأنه كل شيء إما فيه نص من أمارة أو يشمله نص لأصل عملي، هذا كما قرره الأصوليون. لكن في أدبيات الاجتهاد السني لا، السنة يقول أنا برجع الاستنساخ، خلينا نروح على القرآن سوية، فتحنا القرآن بدأنا من أول آية لآخر آية، وين الاستنساخ؟ ما في ولا آية تحكي بالاستنساخ. طيب خلصنا، جينا وسائل الشيعة، بدأنا من أول رواية إلى آخر رواية، وين في بحث الاستنساخ؟ ما كان موجود عندهم هذا بعد الاستنساخ. قال إذن ما في استنساخ لا بالقرآن ولا بالسنة، فيسمونه ما لا نص فيه. يقولون وهذا الذي لا نص فيه كيف أعرف حكمه؟ الله له حكم فيه، كيف أعرف الحكم؟ أشبهه بأقرب شيء إليه مما فيه نص. يعني بقول شو أقرب شيء من الأشياء التي فيها نص عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو أقرب شيء يشبه هذه الظاهرة الجديدة، فأسر الحكم من هذا إلى مشابهه، وهذا هو القياس. هذا اللي خلاهم يروحوا على القياس. ولذلك أهل البيت سلام الله عليهم لو راجعنا نصوصهم في التنديد بالقياس ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لو جاءوا إلينا لأعطيناهم النص، لأعطيناهم الحكم، لعرفناهم ما قال الله، لعرفناهم ما قال الرسول. يعني ذهبوا إلى القياس ظانين أن لا نص في هذه القضية، ولكن فيها نص، ولو رجعوا إلينا لأعلمناهم بما قال الله، لكن هم أصروا على أن يرجعوا لما وصلهم من نصوص، ولكنهم لم يدركوا مراد الله ومراد رسوله. أنت لاحظ الروايات المنددة بالقياس تؤكد على هذا المفهوم. ليه؟ لأن السني في أبو حنيفة في القرن الثاني الهجري وأمثال أبي حنيفة ركزوا في ذهنهم أنه أنا هذا ما فيها نصوص، إذا ما فيها نصوص فعلي أن أرجع إلى أقرب شيء يشبهها مما فيه نص. الشيخ أحمد نادي شمس الدين كأنما، ليس كأنما، عباراته صريحة، يؤيد أنه اليوم يوجد مسائل حادثة لا نملك فيها نصا لا بالعموم ولا بالخصوص. يقول هذا لازم نقر به، نفتح الحل الإقرار بأننا لا نملك نصا الآن في الأنظمة البيئية، لا نملك نصوصا في القضايا المستحدثة الحادثة في الطب، لا نملك، نتكلف البحث عن نصوص. من وجهة نظري نحن لا نملك، علينا أن نقر، علينا أن نعترف بأن هناك قضايا جديدة حادثة لا نملك فيها نص في هذا الإطار. اليوم الفضاء وضعوا قوانين له، تعرفون بعد قضية الخروج إلى الفضاء أيضا في قوانين بين الدول اليوم، قوانين دولية في حركة الانطلاق إلى الفضاء، وأنت لك مساحة ولا ليس لك مساحة، وهل يحق لك أن تتحرك في هذا الإطار أم لا يحق لك، وهل يحق لك المنع. اليوم فيها حتى هذا اشتغلوا عليه. سؤال الشيخ شمس الدين، قال هذا الذي لا نص فيه، من وجهة نظره لا نص فيه، هذا الذي لا نص فيه شو تسوي أنا، كيف حل المشكلة؟ قال هناك شيء اسمه أدلة التشريع العليا. قال في أدلة اسمها أدلة التشريع العليا. قال هذه أدلة التشريع العليا هي الأدلة الحاكمة في دائرة ما يسميه ما لا نص فيه، يسميه هو المجهولات. مثل شو يعني دائرة التشريع العليا؟ يقول هذه الأدلة العليا يعني مثل قواعد كبرى، مش أحكام، مش قوانين، مبادئ قانونية. الآن أنت لو شوية نقارن، نجيب أي بلد، نجيب إيران، العراق، لبنان، مصر، فرنسا، نلاقي في دستور وفي قوانين، قوانين مدنية، قوانين جزائية، قوانين جنائية، قوانين تجارية. شو الفرق بين الدستور والقوانين؟ الدستور مبادئ قانونية، منه تسن القوانين، في ضوء توجيهاته تسن القوانين المدنية، التجارية، الجزائية، الجنائية. قال الشيخ شمس الدين من وجهة نظره، قال إن عندنا في الشريعة نصوصا تشبه نصوص الدساتير، مش تشبه نصوص القوانين المدنية. مثل، أنا سأعطي مثال، قال إنما المؤمنون إخوة، قال هذا مبدأ دستوري يسميه أدلة التشريع العليا، قال هذا مبدأ دستوري، مبدأ أخوة المسلمين، مبدأ وحدة المسلمين، هذا مبدأ. أنت الآن تستطيع أن تسن 100 قانون في خدمة هذا المبدأ، هذا مبدأ دستوري عام. تستطيع تقول تزاوجوا بين المسلمين، تستطيع تقول تزاوروا بين المسلمين، تستطيع تقول تحالفوا بين الدول الإسلامية. هذه القوانين التي تقولها أنت، هذه كلها هي عبارة عن نتاج هذا المبدأ الدستوري المسمى بمبدأ وحدة المسلمين. عنده مبدأ دستوري آخر، مبدأ حفظ الأمة الإسلامية، يقول هذا مبدأ دستوري نحن نلاحظه في الشريعة الإسلامية واضحا، حتى لو ما في نص مبين من كل الشريعة. هذا المبدأ الدستوري بيجي الفقيه بحاول يعني مثل أشبه شيء يستحلب، يأتي من هذا المبدأ، يأتي منه بمجموعة قوانين تحفظ منعة الأمة الإسلامية، تحفظ قوة الأمة الإسلامية. يقول نحن علينا في الاجتهاد المعاصر أن نبحث ونستقصي هذه المبادئ العليا في الشريعة، اللي كان يسميها السيد الشهيد محمد باقر الصدر، كان يسميها ماذا؟ كان يسميها المؤشرات. عبارته المختصرة السريعة عبر عنها بالمؤشرات. أعتقد أن مراد السيد الشهيد من كلمة المؤشرات يشبه الفكرة التي يريد أن يصل إليها الشيخ محمد بن شمس الدين، المبادئ العليا للتشريع. قالوا هذه المبادئ على ضوئها، في ضوئها نحن نسن القوانين في هذا الإطار. طبعا نظرية الشيخ شمس الدين أيضا تعرضت لمناقشات مضطربة العبارة إنصافا، يبدو أنها يعني فيها اضطراب. كيف نحدد أدلة التشريع العليا؟ هذا سؤال الشيخ كمناقشة على نظرية، من الذي يحدد لي أن هذا دليل تشريعي أعلى أو ليس دليل تشريعي أعلى؟ ما الفرق بين العمومات والمطلقات وبين الأدلة التشريع العليا؟ إذا أنا اجتهدت واستخلصت من المبادئ التشريعية العليا قوانين، أنا هل هذه القوانين جزء من الشريعة أم لا؟ إذا لم تكن جزء من الشريعة، وهذا لا فرق بينها إذن وبين نظرية ولاية الأمر، نفس المعنى، إذا كانت جزء من الشريعة كيف تكون جزء من الشريعة ولا نص فيها؟ هذه أسئلة أيضا أثيرت في هذا الإطار. الخلاصة، إن قضية الثابت والمتغير، قدرة الشريعة على التكيف، قدرة الشريعة استيعاب المستجدات الحادثة، هذا الموضوع إشكالي صعب، يحتاج أيضا نستمر في التفكير فيه، يحتاج العلماء في عصرنا أيضا يستمروا على المسيرة التي انطلق فيها العلماء في الجيل السابق لنطور هذه النظريات، لنوسع هذه النظريات، لنبسط هذه النظريات، لكي نعمق هذه النظريات، لكي نستطيع أن نضع صيغة عقلانية منطقية مقنعة لكيفية تكييف الدين مع الحياة أو حياة مع الدين، كيفية استيعاب الدين لكل مرافق الحياة، كيفية أن يأتي قانون من زمن سابق ليمكن أن يغطي وضعا في زمن لاحق. هذه كلها إشكاليات صعبة، هذه الزاوية زاوية فقهية أصولية، لكن هناك زوايا فلسفية الآن يتم التعرض للدين ونقد الدين من خلالها نتيجة هذا الموضوع. هذا من الموضوعات المهمة، ويعني يا حبذا لو يصير عندنا توجه دائما لهذا النوع من الموضوعات في دروسنا، في بحوثنا، في رسائل الماجستير، في رسائل الدكتوراه، يصير في توجيه على تناول هذا النوع من الموضوعات، وضع أجوبة، ليس فقط شرح نظريات الماضين، أنا فقط شرحت، لكن نضع أجوبة، نطور، نعمق، نشكل ونجيب، حتى نستطيع أن نقدم في نهاية المطاف إجابات عن تساؤلات ما تزال ملحة اليوم علينا وتأخذ الكثير من شبابنا، لأننا غير جاهزين لتقديم الأجوبة اللازمة. المرحلة عصيبة وهناك أزمة كبيرة تواجه الفكر الإسلامي، علينا أن لا نستخف بها، كما تماما علينا أن لا نستخف بعدونا. هنا توجد معركة فكرية كبيرة، وعلى الجميع أن يدلي بدلوه فيها بطريقة علمية وليس بطريقة انفعالية، بطريقة بحثية، بطريقة جادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يوفق العلماء والفقهاء والمفسرين والمفكرين، يوفقهم لتقديم نظريات وطروحات جادة في أهم القضايا التي تواجه الفكر الإسلامي المعاصر. والحمد لله رب العالمين. أقرأه أنا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان ولي الأمر أوامره ليست من الشريعة، فكيف إذا خالفه المكلف يرتكب حراما؟ لأن العقاب لا يثبت على المكلف إلا عندما يخالف حكما شرعيا أو قانونا إسلاميا. أنا أعطيت مثال، شبهت بمثال، الآن أنت وقعت اتفاق بينك وبين شخص تأجرك إجارة الشخص، أنت أجير عند واحد، وقعت معه عقد أنه تعمل له في عمارة منزله، هذا العقد هو عقد إجارة والشريعة تجعل عقد الإجارة ملزما، جيد، هذا مقدار شرعي. طيب إذا إجا هذا المستأجر الذي استأجرك للعمل قال لك ضع لي هذا الحجر هناك، ألست واجب عليك أن تضع الحجر هناك بمقتضى عقد الإجارة؟ أنت ملزم بأن تعمل بما يطلب منك، واجب، لكن هل وضع الحجر هناك جزء من الدين؟ يعني هل أستطيع أن أقول وضع الحجر هناك هو جزء من النصوص الدينية؟ لا، حتى الفقهاء يقولون هذا، يقول أنت يجب عليك أن تطيع، لكن لا يعني أنه، يعني بعبارة أخرى، هل قول هذا المستأجر لك ضع الحجر هناك هل هو جزء من الدين؟ هل هو مثل نص الإمام سلام الله عليه؟ لا، ليس نصا معصوما حتى أقول هذا نص جاءني من الدين، أنا ملزم بإطاعته ولكنه ليس جزءا من الدين. هذا ما أراده العلامة الطباطبائي. الزوجة مع الزوج، ألزمها الزوج بأن تمكنه من نفسها، واجب عليها التمكين الآن. ألزمها الزوج بأن تفعل الأمر الفلاني، واجب عليها تفعل الأمر الفلاني، لكن نفس قول الزوج افعلي هذا الأمر هذا ليس جزء من الدين، وإن كان الدين أمرني بتطبيقه. فيمكن الجمع بين أن يكون هناك إلزام بتطبيق أمر بشري، وفي نفس الوقت هذا الأمر البشري ليس هو بنفسه جزء من الدين، الجزء من الدين هو تطبيق هذا الأمر البشري لا نفس الأمر البشري. هذا هو الفارق الذي طرحه العلامة. لا أعرف إذا استطعت أن أوضح الفكرة أم لا. سؤال آخر، هل لهذه الإشكالية هل لهذه الإشكالية اتجه بعض الباحثين الإسلاميين إلى اختيار نظريات في الهرمنوطيقة الفلسفية؟ نعم، هذا ما ألمحت إليه في الأخير. لأجل هذه الإشكالية هناك كثير من الأشخاص يتكلمون الآن عن عقم الشريعة، شريعة انتهى وقتها، لأجل هذه الإشكالية. لذلك قلنا هذا الموضوع مهم. الآن التيارات العلمانية وشبه العلمانية في عالمنا العربي والإسلامي الآن هكذا يقولون، يقولون هذه الشريعة ما عندها قدرة تغطي، أنتم تتكلفون، ليس لديها قدرة تغطية في الوضع الحالي، كيف تغطي؟ وين النصوص التي ترد في قضايا عصرنا؟ ما فيه. هذا الذي أردت أن أقول. لذلك بعض العلمانيين، بعض الاتجاهات والأشخاص المتأثرين بالتيارات العلمانية الآن يميلون إلى تعطيل الشريعة لأجل هذا، لأنه ما فيه جواب من وجهة نظرهم طبعا. ولذلك قلت علينا أن نستمر في هذه البحوث حتى يكون هناك طروحات أكثر عمقا وأكثر تقدما وتطويرا وشرحا وبسطا لكلمات المتقدمين من العلماء. أين ذكر العلامة الطبطبائي بحث المتغيرات في الفقه؟ العلامة الطبطبائي لديه في الميزان مواضع مختلفة في هذا الموضوع، وفي كتاب مقالات تأسيسية للعلامة الطبطبائي أيضا ذكر وجهة نظره في هذه المسألة. سبحان الله وبركاته. كذلك في أي كتاب بحث الشيخ محمد مهدي شمس الدين هذا البحث؟ عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين في العدد الثاني من مجلة المنهاج البيروتية عقد بحثا تحت عنوان منطقة الفراغ التشريعي، هذا البحث هو الذي يلخص نظريته في هذا الموضوع، مجلة المنهاج البيروتية العدد الثاني، وثم طبع بعد ذلك في كتاب له اسمه الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي. ما هو النص الخاص؟ النص الخاص يعني أن يأتي نص يحكي عن الحادثة بعنوانها، مثلا هذا وضع هذه هنا أمر جمالي، مرة يأتي النص يقول ضع هذه هنا، هذا نص خاص، ومرة يقول افعل ما يعطي جمالا للغرفة، هذا نص عام بالنسبة إليها. النص إذا ذكر الشيء بعنوانه فهو نص خاص بحسب تعريف الشيخ شمس الدين، إذا ذكره بعنوان أعم منه فهو نص عام بالنسبة لهذا الشيء. فإذا قال أعطي جمالا للغرفة فهذا نص عام إذا وضع هذه هنا مما يعطي جمالا، وإذا قال ضع هذه هنا فإن هذا يعطي جمالا للغرفة، هذا نص خاص في هذا المولد. ما معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أليس معناه أن كل شيء فيه نص في القرآن؟ طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء للتصحيح فقط، هذه الآية ليست واردة في التشريعات، هذه واردة في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ العلم الإلهي، لا في باب شمولية الشريعة، فليراجع السياق يكون واضحا. وأما فيما يتعلق فيه تبيان لكل شيء فالأئمة سلام الله عليهم قالوا إن في القرآن تبيان كل شيء، لكن عليك أن تعرف أنت كيف هو التبيان، كيف تصل إليه، ولذلك قالوا ارجعوا إلينا كي نوضح لكم كيف أن القرآن تحدث عن الشيء الفلاني أو تحدث عن الشيء الفلاني. يعني الآن في عصرنا سيحن باقر الصدر بحث عن سنن التاريخ في القرآن الكريم، قبل 500 سنة ما كان يخطر في بال أحد أن هناك في القرآن الكريم شيء اسمه سنن التاريخ. الأئمة هكذا يقولون، يقولون في القرآن كل شيء، لكن آلية معرفة ما في القرآن الكريم في قصور عند البشر فيها، فعليهم أن يرجعوا أيضا للأئمة لكي يوضحوا لهم المنهج في هذا الإطار. ماذا تقولون في شأن الإمام عليه السلام ونحن على يقين بأننا نحتاج إلى إرشاد الإمام عليه السلام حتى يبين لنا الشريعة؟ إلا أن نقول نحن شيء، نحن يعني الفقه شيئا ما نفهم من الشرع ونجاهد ونتفحص، والله العالم. غير واضح الفكرة. الإمام سلام الله عليه بحثوا في علة الغيبة، فقال قوم لخوفه، وقال قوم لتمحيص الناس، وقال قوم لتقصير الناس، وفي الروايات ما يدعم الفكرة الأخيرة أن الإمام إذا رأى جهوزية في الناس للخروج خرج، لا هو بالخائف ولا ما شابه ذلك. هذا وجهة نظر كثير من العلماء. فالإمام عليه السلام عندما يرى الاستعدادات قائمة يخرج، إذا ما رأى الاستعدادات قائمة لا يخرج، أما وهو في غيبته كيف يؤثر كيف يصحح فهذا علمه عنده، وإن كان هناك من بحث في الموضوع ويقول هو يتدخل لتصحيح المسارات، أما كيف أنا بالنسبة لي لا أعلم حتى لا أقول ما ليس لي به علم، ربما بطرق غيبية ربما بطرق خاصة لا أعرف. إذا أخذنا بقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه القائل إن الأوامر التي تصدر من ولي الأمر تكون في المباحات، هل يلزم امتثال الأوامر التي تصدر منه على مبنى الشهيد؟ نعم يلزم امتثالها، لأن دليل ولاية ولي الأمر هو الذي يفرض علي إطاعته فيما يصدره من إلزامات. نعم يلزم امتثالها، ولكن لا تكون جزءا من الشريعة. وفقكم الله وشكرا لكم على هذا البحث إلى جانب مهم من أصل الإشكال وحله في قضية الثابت والمتغير. إن جانب مهم من أصل الإشكال وحله في قضية الثابت والمتغير هو معرفي، يمكن توضيحه فلسفيا ولغويا. ربما هذه مداخلة ليست سؤال، لم يتضح لي المراد. نعم بالتأكيد، بالتأكيد هناك جوانب معرفية، هناك جوانب فلسفية، هناك جوانب أيضا في الفهم اللغوي. أنا قبل عدة أيام كنت ألقي محاضرة في جامعة أهل البيت حول منهج عالم سبيط النيلي. عالم سبيط النيلي كان يقول إنه لو صححنا فهمنا للغة لاكتشفنا أشياء كثيرة ما كنا اكتشفناها في القرآن. نعم لابد أن نطور فهمنا للقرآن، لابد أن نطور تحليلنا للنصوص، نستكشف أشياء فيها ما كانت موجودة، نستثور كما يصطلحون اليوم، نستثور النص. النص مثل الأرض، أنت عندما تحرث الأرض تستثورها وتطلع فيها الطاقات. لذلك هذا هو الاجتهاد، هذه قيمة الاجتهاد، أن يعمل الناس على أن يستنطقوا هذه النصوص ويلقوا تجاربهم ويلقوا ابتلاءاتهم على هذه النصوص لكي يأخذوا الأجوبة منها. ولذلك يجب إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا. ما لا نص فيه عند أهل السنة يرجعون إلى القياس. هل ليس عندهم أصول عملية مع أنهم سبقونا في علم الأصول؟ فكرة أصول عملية كالتي عندنا لا، بالشكل الموجود عند علماء الإمامية منذ عصر الوحيد البهبهاني بواسطة تقسيم الأصول إلى أصول عملية ولا إمارات وتحليل العلاقة بين الأصول والإمارات، هذا كله بهذه الطريقة غير موجود في أصول فقه السنة. هذا كله غير موجود في أصول فقه السنة بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذا الطرح، هذا ما موجود. السنة دائما مركوز في أذهانهم تحديد الحكم الشرعي الواقع، يعني مسكونين بفكرة الأمارة، حتى أنا أستخدم تعابيرنا نحن. يعني السني دائما، المجتهد السني دائما هو لا يريد أن يقول أنا هذا وظيفتي عملية، دائما يبحث عن الحكم، فإذا ما وجد النص وشبيهه. حتى أصالة البراءة التي عند السنة هي مدرجة أيضا في باب الأمارات وليست مدرجة في شيء اسمه أصول عملية. فتقسيم الاجتهاد وآليات الاجتهاد عند أهل السنة يشترك معنا ويختلف معنا في حيز كبير في خصوص مسألة الأمارات والأصول. وقد أشار للتوضيح إلى أحد الإخوة يحب مراجعة في هذا الموضوع، يمكن أن يراجع الجزء الخامس من كتاب بحوث في علم الأصول للسيد الشهيد الصدر في مقدمة مباحث الأصول العملية، فإن السيد الشهيد يستعرض تاريخ البحث في الأصول العملية عند الإمامية ويقوم بمقارنة ولو مختصرة، يقوم بمقارنة بين العقل الاجتهادي عند السنة والعقل الاجتهادي عند الشيعة في قضية الأمارات والأصول، الجزء الخامس من بحوث في علم الأصول المقدمة 10-20 صفحة تقريبا. هل للسيد الخوي رأي في هذا الموضوع؟ السيد الخوي ما رأيت له بحثا مستقلا، لكن الإطار العام يوحي بأنه يميل إلى الاتجاه الثاني أي الاتجاه المدرسي. ربما أنا ما عندي اطلاع، لكن بحدود معلوماتي لم أرى له بحثا مستقلا في هذه القضية. سيرة ذاتية أو ترجمة قصيرة لشمس الدين من فضلكم. الشيخ حمد يمكن هذا شوية طويل. الشيخ شمس الدين بعد من العلماء النجفيين الذين كان لهم يعني تجربة طويلة في الستينات والسبعينيات، وكانت له مساهمات أيضا فقهية، له منهج خاص في البحث الفقهي يعتمد بالدرجة الأولى على القرآن، وهو يعتقد بأن كثير من الروايات جاءت للمرحلة زمنية معينة، وعلينا أن نميز بين الروايات التي أرادت أن تحل مشكلة زمنية في عصرها والروايات التي أرادت أن تؤسس لفقه مستدين زمنيا في هذا الإطار. له آراء كثيرة موجودة في كتابه الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، في كتابه المسمى في الاجتماع الإسلامي، في كتابه نظام الحكم والإدارة في الإسلام، وله أيضا طروحات كثيرة في هذا الإطار. يعني ينبغي لهذا النوع من العلماء اللي ما معروفين كثيرا أن نبحث عنهم، ندرس عنهم، نرى ما هي آراءهم، هل قدموا حلولا، لأنهم ما متداولين كثيرا في الحوزة العلمية، فلا بأس بالاطلاع على أفكارهم، وبعدين الباحث هو يختار إما التأييد أو عدم التأييد. قال لي أنتم لم تبينوا نظريتكم. المشكلة أن البحث طويل جدا، وأنا في البحث الفقهي في العام الماضي قلت هذا الموضوع عالجناه في قريب 55 درس، وحتى وجهة نظري المتواضعة يمكن شوية طويلة حتى نوصل إلى حل، لذلك ما ذكرت حلا في هذا الإطار الآن. يعني قلتم إن السنة قالوا بالقياس، والأئمة عليهم السلام قالوا لو رجعوا إلينا لكذا وكذا، هذا في زمن الحضور. أما اليوم كيف مع كثرة المسائل المستحدثة؟ يوجد أبحث عند الفقهاء المتأخرين متأخرين في منهج الاجتهاد في المسائل المستحدثة، وأنا أنصح بمراجعة كتاب للشيخ القائني، الشيخ محمد القائني، تحت عنوان المبسوط في فقه الإمامية في المسائل الطبية. في الجزء الأول من هذا الكتاب تقريبا حدود 100 إلى 200 صفحة عنده بحث في منهج الاجتهاد في المسائل المستحدثة، بحيث حتى في زمن الحضور يمكن الرجوع إلى الأئمة سلام الله تعالى عليهم. هذا طبعا وجهة نظره، هناك وجهات نظر أخرى، لكن نفس البحث، يعني الإخوة إذا واحد عنده رسالة ماجستير، إذا عنده رسالة أطروحة دكتوراه، نفس هذا العنوان منهج البحث في المسائل المستحدثة، عنوان قيم ومهم مهم وينفع في هذا الموضوع. وهناك أيضا السيد علي عباس الموسوي عنده كتاب نشره دفتر تبليغات تحت عنوان قواعد فقه المسائل المستحدثة، أيضا بإمكانه أن يطل على بعض الزوايا ويحيلك أيضا إلى مصادر أخرى عالجت هذا الموضوع في هذا الإطار. والحمد لله رب العالمين.